السلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد محمد المختار السنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والآن مع الدرس 39 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بقوله: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث اشتمل على أدب من آداب قضاء الحاجة، وذلك في هيئة الإنسان عند قضائه للحاجة. وقد تقدم الكلام على مسألة استقبال القبلة واستدبارها، وذكرنا أن أهل العلم رحمة الله عليهم لهم في هذه المسألة 8 أقوال، وذكرناها مع نسبتها، وذكرنا أدلتهم، والقول الراجح من تلك الأقوال والأدلة وأن الصحيح الذي يظهر هو اعتبار ظاهر هذا الحديث، أعني حديث أبي أيوب، أنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها أثناء قضائه للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وجاء هذا النهي مطلقا. والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. ثم نظرنا في أدلة من خالف هذا القول، فوجدناها لا تسلم من القدح والنظر، وقد بينا ذلك كله في المجلس الماضي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة، قد تقدم أن المراد بالقبلة جهة القبلة. فإذا كان الإنسان في المدينة مثلا، القبلة تعتبر جنوبا عنه، فإنه لا يستقبل جهة الجنوب، ولو انحرف من الجنوب إلى الجنوب الغربي أو من الجنوب إلى الجنوب الشرقي، فإنه حينئذ لا يصدق عليه أنه قد استقبل القبلة. وهكذا لو انتقل من جهة إلى جهة أخرى كانتقاله إلى المشرق والمغرب، بالإجماع أنه ليس بمستقبل ولا مستدبر. ولكن إذا وقع بين جهتين فإنه لا يعتبر مستقبلا القبلة ببول ولا غائط، كما هو مقرر في كتاب استقبال القبلة، في باب استقبال القبلة من كتاب الصلاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن العبرة بالجهة. وقوله القبلة المراد بها جهة مكة، كما قلنا سميت بذلك لأن الإنسان يجعلها قبلة له أو قبل وجهه إذا صلى. وقوله ببول ولا غائط، أي أثناء قضائكم البول أو قضائكم الغائط. وقال بعض العلماء إن هذه الجملة تدل على أن التحريم أن يستقبل أثناء قضائه البول أو قضائه الغائط بالعضو الذي يقضي به، فلو استقبر أو استدبر بعضو لا يقضي به جاز له ذلك. وقد تقدم بيان هذا القول ونسبته لقائله. ووجه هذا القول أنهم قالوا: لا تستقبلوا القبلة، قالوا إنما يستقبلها بنفس العضو الذي يقضي به الحاجة. وتوضيحه أنه لو كان الإنسان يريد البول ولا يريد الغائط قالوا فالمحرم عليه أن يستقبل بقبله، فلو جلس قد استدبر الكعبة وراءه وقضى بوله مستقبلا جهة غير الكعبة مستدبرا الكعبة قالوا إنه لا يشمله الحديث، ولكن الصحيح أنه يشمله لقوله لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، فإن هذا يدل دلالة واضحة على النهي عن مجموع الأمرين سواء قضى بالعضو الحاجة أو لم يقضي. وقوله ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا استقبلوا المشرق أو غربوا استقبلوا المغرب، وهذا إنما هو في المدينة، وفيه دليل على مسألة فقهية وهي أن القبلة في المدينة بين المشرق والمغرب، وذلك لقوله شرقوا أو غربوا، فدل على أنه إذا استقبل الجنوب متصفا بين المشرق والمغرب أنه قد استقبل القبلة. وليس هذا على الإطلاق في غير المدينة، لأنه قد يكون في جهة مشرق الأرض فيكون استقباله للمغرب استقبالا للقبلة، وقد يكون في مغرب الأرض فيكون استقباله للمشرق استقبالا للقبلة، ولذلك العبرة بجهة القبلة أيا كانت هذه الجهة. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا خطاب خاص، ومن هنا يفهم طالب العلم أن السنة قد يأتي فيها ما يراد به ما يطلق بالعموم ويراد به الخصوص، فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا مراد به الخصوص أي لمن كانت قبلته لغير المشرق والمغرب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام شرقوا أو غربوا دليل على جواز استقبال الشمس أثناء قضاء البول والغائط، وكذلك استقبال القمر، ومنع منه بعض الفقهاء واختلف تعليلهم المنع، فقال بعض العلماء إنما منع من استقبال الشمس لأنها آية من آيات الله، وهذا التعليل ضعيف، فما من شيء يستقبله الإنسان إلا وهو آية من آيات الله ولو كان جمادا لا يتحرك. وقال بعضهم لأن على الشمس ملكا، وفيه حديث ضعيف، وإذا بطل ذلك فإنه لا يجوز قوله بالرأي والاجتهاد، لأن مثل هذه الأمور مدارها على النص سواء كان من الكتاب أو السنة ولا نص. وهناك قول ثالث وهو وجيه، قالوا قد يمنع من الاستقبال في بعض الأحوال، وذلك عند وجود فتنة الاستقبال بانكشاف العورة، كأن تكون ليلة قمراء فلو استدبرها وهو يقضي البول كان أبلغ في استتاره، لكن لو استقبل القمر وهو في ليلة ليلة البدر والاكتمال قالوا ذلك مظنة انكشاف عورته. وهذا تعليل مقبول أنه إذا وجد في استقبال الشمس والقمر ما يوجب انكشاف العورة أكثر منع منه لعارض لا لذاته، وفرق بين المنع للعارض وللذات، وتفصيل ذلك أنه لو كان القمر في السحاب فعلى القول بأن العلل الثلاثة الأول لا يستقبل ولا يستدبر، وعلى القول بالأخير يستقبل، لأنه إذا كان في السحاب انطفأ يعني ذهبت شدة ضيائه وأمنت مفسدة الانكشاف. وقوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا منهج في الدعوة، أنه إذا نهى الداعية عن شيء أنه يضع البديل لمن يدعوه إذا وجدت توسعة من الشرع، وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاستقبال والاستدبار ثم أمرهم بما يغني عن الاستقبال والاستدبار للقبلة، وذلك بقوله ولكن شرقوا أو غربوا. وقد كان من المعلوم أنه إذا نهى عن الاستقبال والاستدبار أنه يفهم أنهم إما أن يشرقوا أو يغربوا، ولكن لكمال الدعوة والتشريع قال شرقوا أو غربوا، وهذا يدل على أنه لا ينبغي للداعية أن يكتفي بأهل الفهم، وإنما ينبه تنبيها يستوي فيه العامة والخاصة. ولذلك لما قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فذكر الذنب، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فقالوا هذا يدل على أنه ينبغي للحكيم إذا نهى عن شيء أو شدد في شيء أو ذم شيئا أن يذكر المخرج، لأنه لو ذكر النهي ولم يذكر مخرجه لكان في ذلك نوع من التضييق، وكونه يذكر للمذنب ذنبه دون أن يذكر له توبته فإنه قد ينفجر ذلك المذنب فيسترسل في عصيانه. فهذا منهج حكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اضطرد في الشرع في الدعوة إلى محاسن الأمور ومكارمها وفي الدعوة إلى الأحكام. وهذا يدل على أن الفقيه والمفتي ينبغي إذا شدد في أمر وفيه توسعة في أمر أن يذكر للناس التحريم ثم يذكر لهم البديل الذي فيه توسعة، فيقول مثلا يحرم على الإنسان أن يفعل كذا وعنده غناء أن يفعل بدله بكذا وكذا، فهذا من أنسب ما يكون وأحسن ما يكون، لأنه أدعى إلى قبول الحكم وأدعى إلى ابتضاء حكم الشرع. ولا شك أن تعاطي المعلم والمربي والداعية أسباب القبول مطلوب منه، وهو أبلغ في نجاح دعوته وكمال علمه، والله تعالى أعلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هذا الحديث تقول فيه أم المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، اشتمل على أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو استتار المكلف وتعاطيه للأمور التي تحفظ بها أو يحفظ بها عورته من نظر الغير إليها، وذلك لا شك أنه من مكارم الأخلاق ومحاسنها، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكره المصنف رحمة الله عليه في هذا الموضع. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه أبو داود، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان وابن ماجه والحاكم والبيهقي، ومدار علته على أبي سعيد الحبراني، وروى عنه حسين الحبراني الحمصي. والحديث يدل على أنه ينبغي للمكلف ألا يكشف عورته إلا عند أمن النظر إليها لقوله فليستتر، والاستتار افتعال من الستر، والمراد به أن يتعاطى أسباب حفظ عورته من نظر الغير إليها، ويتحقق ذلك بأمور، منها ألا يبادر برفع ثوبه إلا عند قربه من الأرض إلا إذا خشي النجاسة أو التنجس، والأمر الثاني أن يكون الموضع الذي يقضي فيه حاجته لا يوجد فيه أحد غيره، فإن وجد فيه أحد غيره التمس الحائل الذي بينه وبينه. ولذلك لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة تستره بثوب، وثبت في الحديث الصحيح عن حذيفة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فقال لحذيفة ادنه، قال فدنوت، ثم قال ادنه فدنوت حتى كان عند عقبه، فوقف حذيفة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سترته بحذيفة وبالصباطة، وهذا يدل على أنه من هديه عليه الصلاة والسلام اكتمال الستر. وستر العورات أمر واجب شرعا، وظاهر قوله فليستتر الوجوب، ومن كشف عورته للناس أو تعاطى أسباب الكشف انكشافها فإنه آثم شرعا، ساقط المروءة، ناقص العدالة، مختل العدالة، ومردود الشهادة، وقد يحكم بفسقه إن قصد إغراء الناس بالسوء سواء كان من الرجال والنساء. وقال بعض العلماء في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قيل إن الآية عامة شاملة لفاحشة القذف، فتشمل فاحشة اللسان حتى ولو بالسب، حتى ولو بذكر أهل الفضل بسوء أو ذكر عامة المسلمين، من يحب نقل الشائعة التي فيها ذم لعامة المسلمين يشمله هذا اللعن والعياذ بالله في الدنيا والآخرة، وله عذاب عظيم. قالوا يشمل فاحشة اللسان التي من أجلها نزلت الآية في قذف عائشة وفي حكمها الكلام في العلماء والأخيار والصلحاء، فإن صاحبها إذا لم يكن معذورا شرعا وله وجه شرع فهو ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم لما في ذلك من المفاسد. وكذلك أيضا أن يحب أن تشيع الفاحشة بالإغراء إليها بالقول أو بالفعل، ويكون ذلك بعدم تعاطي كمال الاستتار، فإن المرأة إذا لم تستتر فتنت. ولذلك قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: مائلات مميلات كاسيات عاريات مائلات مميلات، قيل مائلات عن الطاعة إلى العصيان، مميلات غيرهن إذا نظر إليهن إلى مشربهن، من حب الفاحشة وحب الوقوع فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ورد فيه هذا الوعيد، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من النساء بكونهن كاسيات عاريات. قال بعض العلماء: فيه دليل على أنه ليس كل لباس يعتبر ساترا، فإذا لم يكن ساترا بالوجه المعتبر أنه يعتبر في حكم العورة، نسأل الله السلامة والعافية، كلبس الخفيف والشفاف أو لبس الذي يشف العورة وينمي عن لونها مع لبس القصير تحته ونحو ذلك، فكل هذا من الأمور المحرمة. نص العلماء رحمة الله عليهم على رد شهادة مثل هذا، وهو الذي لا يتورع عن كشف عورته، كأن يبول أمام الناس أو يبول في المواضع التي تجتمع فيها الناس فيتعاطى انكشاف عورته. ومن جهل الجاهلين ونقص علمهم بحدود الله رب العالمين أن بعضهم يظن أن من الرجولة والفحولة أن تنكشف عورته، وأنه لا بأس على الرجل أن تنكشف عورته، وهذه من حجج الشيطان التي يسولها لأهل العصيان، كما قال تعالى: وزين لهم الشيطان وأعمالهم. فهؤلاء ممن زين لهم الشيطان وأعمالهم. وقد قال العلماء: انكشاف العورة أو تعاطي أسباب انكشافها نقص في الدين والعقل. أما نقص في الدين فواضح، وأما كونه نقصا في العقل فلأن العقل يعقل صاحبه عما لا تحمد، عما لا يحمد من الأمور القولية والفعلية. قالوا: فلما فعل ذلك ولم ينكف عنه دل على نقصان عقله والعياذ بالله. قوله: فليستتر، يكون الاستتار على صور، أولها أن يطلب المواضع التي لا يغشاها الناس كالحوائط والجدر والربوة، كالربوة والهضبة المكان المرتفع والحجار العالية، فيبول بينها ويقضي حاجته، هذا من الاستتار، أن يتوارى شخصه بالكلية. ومن الاستتار إذا تعذر وجود الشخص الذي يستر، كأن يكون في برية، فإنه يبعد في المذهب، فإذا أبعد في المذهب والمشي فإن الناس إذا نظروا إليه لم يتمكنوا من عورته. فقالوا: إذا تعذر وجود الشخص فإنه يبعد المذهب ويبعد المسير. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوارى، كان يبعد في المذهب، كما في حديث علي أنه كان إذا أتى الغائط أبعد واستتر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليستتر، تمام هذا الحديث، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا فيستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. هذا الحديث تمامه على هذه الصورة، أنه إذا لم يجد شيئا يستره فليجمع كثيبا ثم ليستدبره، بمعنى أنه إذا جمع الكثيب وكان من ورائه فإن الكثيب في الأرض المنبسطة يعتبر شاخصا يحول دون رؤية القبل ورؤية الدبر، فإن كان المكشوف هو القبل فإن الدبر قد ينكشف فيما إذا اقترب الإنسان من الأرض ولو كان مستدبرا الناس. فإذا كان الكثيب ولو كان قدره على شبر ارتفاعه من الأرض فإنه لا يتمكن الإنسان من رؤية عورتي أو رؤية عضوي الذي يبول، وهذا هو المقصود. وقال بعض العلماء إن قوله فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا فليستدبر المقصود به تلاعب الشيطان، لقوله فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. فقوله يلعب بمقاعد بني آدم أمر غيبي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وتصرف الشياطين مع بني آدم أمر غيبي لا يمكن للعقول أن تدركه على الحقيقة، ولكن على المسلم لا يمكن للعقول أن تدركه بالحس، ولكن يدرك بأمر بإخبار الشرع عن هذه الأمور التي تقع. ولذلك ورد أن الشيطان ربما تلاعب بمقعدة ابن آدم كما في هذا الحديث، وكذلك أيضا ربما لعب بيده إذا نام، وذلك عند غياب شعوره وإدراكه. قوله عليه الصلاة والسلام يلعب بمقاعد بني آدم، قالوا إن الإنسان يأمن من أذية الشيطان له على قدر التزامه بالحدود، ولذلك قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، فجعل أذية الشياطين لبني آدم مقرونة بالغفلة، فمن باب أولى إذا كان بالعصيان. ولكن قد يسلط الله الشياطين على صالح عباده لرفعة قدرهم وعلو درجتهم، كما قال تعالى عن نبيه أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقد بين هذا الضر في الآية الأخرى بقوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. المقصود قد يسلط يكون بعض الأذية، لكن الله يحفظ عباده الأخيار فيجعل أذية الشيطان للخير خيرا له في دينه ودنياه وآخرته، ويجعلها نكالا وعاجل عقاب لأهل العصيان. هذا الحديث كما قلنا اشتمل على أدب من آداب التخلي، بل أدب من آداب الآداب الاجتماعية، وهي تعاطي ستر العورة والحرص على أن يكون المسلم لابسا ما يواري سوءته، وهي المنة التي امتن الله بها على بني آدم بقوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال بعض العلماء إن البهائم قد انكشفت عوراتها، ولكن الله جل وعلا جعل لبني آدم ما يستر عورته، وهذا من التكريم الذي أشار إليه بقوله ولقد كرمنا بني آدم، فينبغي للمسلم أن يسعى في حفظ هذا التكريم. نعم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعنها أي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. هذا الحديث اشتمل على أدب من الآداب القولية، وقد تقدم أن آداب الغائط منها ما هو قول ومنها ما هو فعل، فهذه من الآداب القولية. وآداب الغائط القولية منها ما يكون قبل الدخول ومنها ما يكون بعد الخروج. وفي قولها رضي الله عنها كان إذا خرج من الغائط، تقدم أن صيغة كان إذا فعل تشمل ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يقصد بها ما قبل الفعل، والحالة الثانية أن يقصد بها ما هو أثناء الفعل، والحالة الثالثة أن يقصد بها ما هو بعد تمام الفعل. فأما ما يقصد به ما قبل الفعل فمثل قول أنس كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقوله كان إذا دخل الخلاء أي كان إذا أراد دخول الخلاء أي قبل الفعل. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. الحالة الثانية أن يقصد بها ما يصاحب الفعل كقولك إذا قرأت فرتل، ومنه قوله تعالى عليه الصلاة والسلام لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر، أي أثناء أذانك ترسل وأثناء إقامتك احدر. وإما أن يراد بها ما بعد تمام الفعل كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، وكذلك هنا قول أم المؤمنين إذا خرج قال غفرانك أي تم خروجه من الخلاء، وليس المراد أنه أثناء الخروج أو بعد أو قبل الخروج. فهذا المراد به ما بعد تمام الفعل. كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا أدب قولي، وقوله غفرانك أي اغفر غفرانك أو أسأل غفرانك، مصدر منصوب إما بفعل محذوف، بفعل مطلق محذوف في قولك اغفر غفرانك، أو بفعل محذوف في قولك يكون إما منصوبا على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اغفر غفرانك، وإما أن يكون منصوبا على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أسأل غفرانك أو أسألك غفرانك. والغفر في اللغة الستر، ومنه قولهم المغفر وهو الذي يستر الرأس، الآلة الحربية التي يستر بها الرأس من الضربات. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فالغفر يطلق بمعنى الستر. قالوا فلما كانت الذنوب إذا تولى الله عز وجل غفرانها محيت، فكأنها لم توجد كحال من ستر من ذنبه، ولذلك وصفت بكونها مغفرة. وقوله غفرانك طلب للمغفرة، واختلف العلماء في علة هذا الطلب، فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الكمال في العبادة، وتوضيحه أنهم قالوا إن هذا الوقت كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ضياعه دون ذكر لله عز وجل، فاستعظم ذلك فقال غفرانك من شدة رؤيته التقصير. وقد يكون التقصير في الكمالات، رؤية التقصير في بعض الأمور كمال للعبد، كما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. فالمقصود أن هذا المراد به كمال الطاعة والعبودية لله، كيف ضاع هذا الوقت دون وجود ذكر وطاعة، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قالوا إن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم استعظم نعمة الله عز وجل عليه بخروج فضلة الطعام وعافية البدن مما هو فيه من أذى الغائط، ثم خرجت هذه الفضلة فكأنه رأى من نفسه التقصير في حمد الله عليها فقال غفرانك، أي لا أستطيع أن أشكر هذه النعمة تمام الشكر فاغفر لي. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث قالوا إنه غفرانك على العموم، أي أنه أراد به أن غفرانك المراد به عموم الأمة، أي أن عموم الأمة أو عامة الأمة لا يسلمون إذا دخلوا إلى هذه المواضع من فلتة في نظرة أو لمس، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا غفرانك، فيكون مقصود بها غيره لا هو عليه الصلاة والسلام. وهذا الوجه الأخير هو أقوى الوجوه. وأما الوجه الأول والثاني ففيه تكلف، وهو يقتضي التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يفهم منه بعض التخصيص. ولو قال قائل إنه يجاب عنه بكثير من النعم، فإن نعمة الدين أعظم نعمة، ومع ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الصلاة يقول مثل هذا اللفظ غفرانك، إنما كان يستغفر على الإطلاق، وهذا لا يقتضي التخصيص بهذه الأحوال على هذا المعنى. والذي يظهر وأنسب أنه تشريع للأمة، أن الإنسان إذا جلس في هذه المجالس لا يأمن من فلتة نظر أو لمس لعضو. فاستنبط بعض العلماء من هذا، أي من هذا الوجه، دليلا على مسألة لطيفة، وهي منع الإنسان من النظر إلى عورته إلا بحاجة. وكان السلف الصالح ورحمة الله عليهم يشددون في ذلك، ويقولون إنه يطفئ نور الفراسة في النظر، كثرة النظر إلى العورة، وأنه يذهب بهاء الإنسان ووقاره. وعلى العموم هذه أمور قد تعرف بالتجربة، ولا يشترط فيها ورود النص، فإن الإنسان قد يذنب الذنب ويرى التقصير فيرى أثره، ويكون هذا من تنبيه الله عز وجل له. فقالوا من مكارم الأمور ومحاسن الأفعال عند قضاء الحاجة أن يتعاطى الستر والامتناع من النظر والاسترسال فيه. ولذلك أثر عن أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه كان إذا دخل الخلاء أو قضى حاجته أرخى طي لسانه، أي غطى وجهه حتى لا يرى رحمة الله عليه. المقصود أن هذا يعني حاصل ما ذكره العلماء في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، والمنبغي على المسلم أن يتحفظ فلا ينظر إلا من وجود حاجة إلى النظر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. هذا الحديث اشتمل على قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم،